ماذا يعمل؟ إن كان في إمكانك أن تؤخر وترمي، فإن كانت غترة أو طاقية ظهر لك أن في إمامتك نجاسة، ترمي وتسلم فصلاتك صحيحة، أو لم تعلم إلا بعد السلام فصلاتك صحيحة بخلاف الحدث بالنسبة للنجاسة. يستفاد من هذه القصة وغيرها، يبدو أني أطلت كثيرا هذا اليوم على خلاف العادة، نستسمح الإخوة من هذه الإطالة ونكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.